عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما يورث خشيتك، اللهم يا فتاح يا عليم، افتح لنا أبواب علوم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم وفقنا لكل ما تحب وترضى، اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. اللهم افسح لنا في قبورنا ونور علينا. اللهم أمننا يوم الفزع الأكبر وثبتنا عند السؤال. اللهم قنا عذابك وعذاب النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم يا فتاح يا عليم يا ذا الجلال والإكرام، كما جمعتنا في هذا المسجد الطيب المبارك اجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فانزع ما في صدورنا من غل إخواننا على سرر متقابلين، ووالدينا وأحبابنا يا ذا الجلال والإكرام. ثم أما بعد، فأيها الأحبة، موضوع المتن الذي سنأخذه بإذن الله تعالى هو في علم الفقه. وعلم الفقه يا مشايخ هو من أهم العلوم، والكلام في الأهمية يختلف عن الكلام في الشرف. فأشرف العلوم العلوم المتعلقة بالقرآن كالتفسير ونحوه، أو العلوم المتعلقة بأصول الدين والعقيدة. لكن حاجة الناس إلى علم الفقه ماسة، وأكثر أسئلة الناس تدور حول الفقه من صلاة وزكاة وصيام وحج وعبادة وغيرها من العبادات، وبيع وشراء وإجارة ونكاح وطلاق. ولذلك على طالب العلم أن يدرس على الأقل متنا فقهيا واحدا، حتى لو كان تخصصك في علم آخر، بل يجب على كل مسلم أن يتعلم هذا العلم، خاصة فيما يتعلق بالعبادات، لأنها يحتاجها كل مسلم. فالصلاة والصيام هذه يحتاجها كل الناس. نعم، قد يقال أن الزكاة لا يحتاجها إلا الغني الذي سيزكي، والحاج والحج لا يحتاجه إلا المستطيع الذي سيحج. نعم، لكن مثلا الصلاة والصيام يحتاجه كل الناس من المسلمين. ولذلك طالب العلم من باب أولى أنه يدرس، لأنه إذا رجع إلى بلده سيسأله الناس أسئلة كثيرة حول هذا العلم، علم الفقه، حتى لو كان تخصصك في اللغة العربية أو غير ذلك، فلا أقل من أنه يدرس متنا فقهيا واحدا. المتن الذي بين أيدينا هو فروع الفقه، وألفه يوسف ابن حسن ابن أحمد ابن حسن ابن عبد الهادي، ولذلك عرف بابن عبد الهادي رحمه الله. توفي سنة 909، وكان رحمه الله تعالى من العلماء الكبار، وقد ألف كتبا كثيرة، وألف عدة مصنفات أكثر من التصنيف، حتى إن له كتابا يذكر فيه نسبه إلى عمر بن الخطاب، لأنه من ذرية عمر، منظومة ذكر نسبه في نظم. طيب، ومن أشهر كتبه كتاب مغني ذوي الأفهام، وهو كتاب مشهور ومعروف وشرح، وهو كتاب بديع وغريب، وله يعني طريقة غريبة في التصنيف، خاصة في هذا الكتاب يرمز رموزا لخلاف أهل العلم، خلاف أبي حنيفة وخلاف مالك وخلاف الشافعي ونحو ذلك. من الكتب التي ألفها هو الكتاب الذي بين أيدينا فروع الفقه، وهو كتاب مختصر جدا، لكن لا يعني هذا أنه نستطيع أن نأخذه بوقت وجيز. لا، يعني من أقول لكم من البداية بإذن الله ننتهي من الكتاب اليوم بإذن الله، أرجو ذلك، وإن ما تيسر أرجو أن تعذروني، لكن أنا سأحاول بقدر المستطاع، نسأل الله الإعانة والهداية والسداد. الفقه طويل يا مشايخ، طويل جدا، ومن أجل أن يتبين لكم طول علم الفقه انظروا إلى المصنفات، حينما تنظرون إلى الألفيات في العلوم تجدونها مطولات. فمثلا ألفية ابن مالك يعتبر متنا مطولا في علم النحو، تنظرون إلى ألفية العراقي في المصطلح تجدونه يعني كتابا مطولا، يعتبر من الكتب الكبيرة في علم الفقه. لكن إذا نظرت إلى الألفيات في علم الفقه يعتبرونها مختصرات يبدأ بها، فالزبد مثلا وأسهل المسالك والنظم الجلي، هذه يعني يبدأ بها الطالب، يعني يبدأ بألفية، والعلوم الأخرى ينتهي بألفية. وهذا يبين لكم أن علم الفقه علم طويل جدا، لأنه يعني لأن موضوعه في أفعال المكلفين، في أفعال الناس، وأفعال الناس لا حصر لها، يعبد الله ثم يعصيه، الفقهاء يتكلمون عن هذا ويتكلمون عن هذا، ويبيع ويشتري يتكلمون عن هذا ويتكلمون، يتزوج ويطلق، أفعاله وأقواله هي موضوع الفقه. فبإذن الله نبدأ الآن، ثم لعلنا نقف الساعة 8:30 وتأخذون استراحة، ونعود الساعة 9 إن شاء الله، ونقف عند 10، ثم بعد ذلك أستشيركم أو أستشير الذين سيبقون معنا، أستشيركم في هل نكمل بعد 10 أو نكمل الظهر أو نكمل العصر. يعني أظن 6 ساعات كافية إن شاء الله، 6 ساعات كافية، أرجو ذلك، يعني قد تزيد. والله يسر. طيب تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب فروع الفقه: أدار الفقه على 10 أشياء: عبادة ومعاملات واجتماع وفراق وجنايات ومعاصي وأكل وشرب وقسم. نعم، هو رحمه الله تعالى بدأ بذكر أبواب الفقه على وجه الإجمال، فقال الفقه يتكلم عن ماذا؟ قال هو عبادة ومعاملات، عبادة في الصلاة والزكاة، والمعاملات كالبيع والشراء، والاجتماع أي النكاح، والفراق كالطلاق، والجنايات كالقتل والجرح، والمعاصي كشرب الخمر والقذف ونحو ذلك، واستخراج ذلك أي استخراج هذه الأمور أو استخراج المعاصي، ويكون بالشهادة والقضاء أو الإقرار، وأكل وشرب، وقسم مواريث، وختم بقسم المواريث لأنه يكون بعد الوفاة، تقسم التركة بعدما يموت الإنسان، ولذلك أخره. تفضل. الأول في العبادات هي 5: الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. أكمل. الأول من الصلاة الشرط الموقع على 7 أشياء: شرط وركن وواجب وسنة ومباح ومكروه ومحرم. نعم، حسبك، يجوز أن نقول وتشتمل أمورها على 7 أشياء: شرط، يجوز أن نقول شرط وركن وواجب. طيب، العبادات 5، وهي المذكورة في حديث جبريل، الأركان الإسلام الـ 5، لكن لا يتكلمون عن الشهادتين، الفقهاء لا يتكلمون عن الشهادتين، لأن الكلام عن الشهادتين محله كتب العقائد وأصول الدين. فيبدأون بالصلاة، فيبدأون بالصلاة ويتكلمون أيضا عن الجهاد. فالحنابلة، وهذا من الأمور ألقم عن الكتاب على مذهب الإمام أحمد، الحنابلة يجعلون الجهاد بعد الحج وقبل البيوع، فهم رأوا أنه عبادة فقدموه. وهناك من أهل من الفقهاء من يؤخره، فيرى أنه تعامل مع الكفار فيؤخر، ولذلك بعضهم يجعله في آخر كتاب في الفقه. قال: الأول منها الصلاة، تشتمل أمورها على 7 أشياء التي ذكرها: شرط وركن وواجب إلى آخره. الشرط لا بد من الإتيان به قبل الصلاة، ولا بد أن يستمر إلى نهاية الصلاة، يعني لا بد أن يكون موجودا قبل الصلاة ويستمر إلى آخر الصلاة. مثل استقبال القبلة، استقبال القبلة يكون قبل الصلاة ويستمر إلى آخر الصلاة، فلو أنه انحرف عن القبلة أثناء الصلاة بطلت الصلاة، فلا بد أن يكون مستقبلا إلى أن ينتهي. وركن، والركن هو الذي لا بد من الإتيان به في الصلاة، فلو لم يأتي به عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه ناسيا لا بد أن يعود ويأتي به على تفصيل. وواجب، والواجب هو الذي لا بد أن يأتي به، هو الذي لا بد أن يأتي به، لكن إن تركه ناسيا أو تركه جاهلا صحت صلاته، لكن إن تركه عمدا بطلت الصلاة. أما السنة فإن تركها ولو عمدا لا شيء عليه، والمباح له أن يفعله في الصلاة، والمكروه والمحرم. المكروه الأولى ألا يفعله، فإن فعله ينقص من أجر الصلاة. والمحرم، المحرمات في الصلاة، هناك محرمات تبطل الصلاة، طيب، ويأتينا بعضها، وهناك محرمات لا تبطل الصلاة. طيب، الأول نعم، الأول الطهارة من الحدث، والمقصود بالطهارة من الحدث التي تكون بالوضوء أو تكون بالغسل أو تكون بالبدل عنهما، ألا وهو التيمم. قال: أما المتطهر وهو الذي يريد أن يتطهر، الإنسان الذي يريد أن يتطهر، يقول: فهو المكلف، أي البالغ العاقل، فهو المكلف أي البالغ العاقل. وفي الحقيقة أن المتطهر يصح من المميز، يصح من المميز، فلا يشترط أن يكون بالغا. فلو توضأ طفل عمره 7 سنوات أو 8 سنوات صح وضوءه، لأن صلاته تصح، فوضوءه كذلك. يقول: الخالي عن مانع حسي أو شرعي. قوله المكلف رحمه الله، قوله المكلف، فعلى هذا لو توضأ الكافر لا يصح وضوءه، لو توضأ ثم أسلم وقلنا له صلي توضأ، قال: أنا توضأت قبل، نقول له: توضأت وأنت كافر، الآن أسلمت، توضأ مرة أخرى. قال: الخالي عن مانع حسي أو شرعي. المانع الحسي هو ما يمنع وصول الماء، كأن يكون على جلده صبغ أو طين يابس ونحو ذلك، فلا بد أن يزيله من أجل أن يصل الماء إليه. أو مانع شرعي كالكفر. طيب، المانع الشرعي ضده، يعني المانع الشرعي هو الكفر، فلو توضأ الكافر كما ذكرت لكم لا يصح وضوء. أما المكلف هو العاقل البالغ، فلو توضأ المجنون أو اغتسل لا يصح وضوءه. أيوة تفضل. نعم، المتطهر به أي المادة التي يتطهر بها. قال رحمه الله: هو الماء الطهور، الماء الطهور لا الطاهر ولا النجس، فلا يجوز أن يتوضأ بماء النجس، ولا يصح الوضوء منه، ولا يصح الغسل منه. والماء النجس إما أن يكون متغيرا بنجاسة أو يكون قليلا ووقعت فيه نجاسة، ولا يجوز أن يتوضأ بماء طاهر كالماء المستعمل أو الماء الذي غيره شيء طاهر كزعفران أو حبر ونحو ذلك. قال: أو التراب عند عدمه، أي عند عدم الماء، فإذا لم يكن هناك ماء ولم يجد إلا التراب، فالتراب هو المادة التي يتطهر بها فيتيمم عند عدمه أو عند ضرر في استعماله، كأن يكون مريضا ولا يستطيع أن يستعمل الماء، أو يقول له الطبيب: أنت إذا استعملت الماء سيتأخر شفاؤك، أنت إذا لم تستخدم الماء ستشفى بإذن الله خلال أسبوع، وإذا استخدمت الماء ستشفى خلال شهر، فيجوز له أن يتيمم. قال: وأما الطهارة أي فعل الطهارة، قال: فهي صغرى وكبرى. قال: أما الصغرى وهي الوضوء، وهي الوضوء يحتوي على سنة وأشياء أخرى سيذكرها. قال: يحتوي على سنة، ذكر السنن وقال على سنة، وهو التسمية، وهو التسمية أي أن يقول بسم الله، فيستحب أن يقول بسم الله قبل بداية الوضوء. والمذهب عندنا أن التسمية واجبة، فلو ترك التسمية عمدا بطل وضوءه، لكن لو ترك التسمية سهوا أو جهلا. حياك الله يا شيخ. سلام الله، جزاك الله خير. طيب، الذي ما أخذ يرفع يده بدون ما يقوم، بدون ما يقوم، وتأتيكم الأوراق. طيب، المصنف رحمه الله تعالى، ركزوا معي، ستأتيك الورقة، ركزوا معي. طيب، نريد وزع مع الشيخ، وزع. خلاص شيخ، صفوك المشايخ، خلاص قلنا لهم يوزعون، خلاص أقول قلت لهم يوزعون خلاص، خلاص جاهز، يجهزون. إذا صار شيء بعلم، رضي الله عنه. هيا خلاص. أقول لهم ما أخذ يرفع يده، الذي ما أخذ يرفع يده. أصور لكم وتأتيكم إن شاء الله. طيب، إيش قلت تذكرون؟ ماذا قلت عن التسمية؟ قلت لكم إن المعتمد في المذهب أن التسمية إيش؟ واجبة، والمصنف إيش قال؟ سنة. هو اعتمد رواية أن التسمية سنة، والمعتمد في المذهب أن التسمية واجبة كما ذكرت لكم. قال رحمه الله: وغسل الكفين قبله ثلاثا، أي قبل الوضوء يستحب أن يغسل كفيه ثلاثا. قال: والغسلة الثانية والثالثة، فإذا غسل وجهه الغسلة الأولى واجبة، والغسلة الثانية والثالثة مستحبة، وكذلك غسل اليدين، الغسلة الأولى واجبة والثانية والثالثة مستحبة، وكذلك القدمين. وتعبيره بالغسلة يدل على أن المسح لا يستحب فيه الثانية والثالثة، لأنه قال غسلة، فمسح الرأس لا يستحب أن يمسح الرأس أكثر من مرة. قال: وتخليل الأصابع واللحية. أما تخليل أصابع اليدين وأصابع الرجلين كلاهما، أصابع اليدين يخلل إحداهما بالأخرى هكذا، يخلل إحداهما بالأخرى هكذا أو هكذا، وأصابع القدمين بأن يدخل خنصر اليد اليسرى بين أصابعه، بين أصابع رجليه. وتخليل اللحية بأن يأخذ كفا من ماء ويضعه تحتها ويخلل لحيته من تحتها، أو أنه يأخذ كفا من ماء ويعرك لحيته من جانبيها. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، المبالغة بالمضمضة يكون بإدارة الماء بجميع فمه، بأن يدير الماء بجميع فمه، هذه هي المبالغة. والحد المجزئ في المضمضة أن يدير الماء في بعض فمه، فلو أنه أخذ شيئا من الماء وضعه في فيه وأداره قليلا ثم لفظه صح ذلك. قال: والمبالغة في الاستنشاق أيضا، والمبالغة في الاستنشاق يكون بجذبه بنفس إلى أقصى الأنف، إلى أقصى الأنف. والحد المجزئ في الاستنشاق أن يجذبه إلى أدنى الأنف. قال رحمه الله: والسواك ومحله عند المضمضة. متى يتسوك الذي يريد أن يتوضأ؟ يتسوك عند المضمضة، ويتسوك على لسانه وأسنانه ولثته، ليس على أسنانه فقط، فمن سقطت أسنانه لا تسقط سنة السواك في حقه. نقول: تسوك على لثتك ولسانك. قال: والتيامن، أن يبدأ بالجانب الأيمن، فيبدأ باليد اليمنى ويبدأ بالقدم اليسرى، وإن عكس فلا بأس. اقرأ يا شيخ. أما الواجب، قال رحمه الله تعالى: وأما الواجب غسل الأعضاء الثلاثة، ومسح الرأس مع الكفين، والترتيب والموالاة والنية، ويمسح على الكفين بالطهارة. نعم. أما الواجب، وبعضهم يعبر عنها بالأركان، فغسل الأعضاء الثلاثة، فغسل الأعضاء الثلاثة: الوجه واليدين إلى المرفقين، وغسل القدمين إلى الكعبين، أن يغسل رجليه إلى الكعبين. وقال: ومسح الرأس مع الأذنين، أن يمسح رأسه كله مع أذنيه، ولا يجوز أن يترك شيئا منه مثل الوجه، لا يجوز أن يترك شيئا منه، هذا هو مذهب الإمام أحمد. ولا بد أن يمسح أذنيه، فمن ترك مسح الأذنين بطل وضوءه على مذهب الإمام أحمد. قال: والترتيب على ما ذكر الله تعالى، فيبدأ ب: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيبدأ على هذا الترتيب، ويرتب على هذا الترتيب، فيبدأ بوجهه ثم يديه. فلو نكس أو أنه مسح رأسه ثم غسل رجليه لا بطل وضوءه على مذهب الإمام أحمد. قال: والموالاة، والموالاة هي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، فإن أخره حتى نشف الذي قبله بطل وضوءه. فلو أنه ترك غسل الوجه، فلو أنه غسل وجهه ثم جاءته مكالمة ورد عليها كيف الحال كيف الأمور بخير الحمد لله كيفكم طيبين، وجلس 5 دقائق ثم رجع وغسل يديه نشف الوجه يبطل الوضوء. قال والمولاء ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره، العبرة بالزمن المعتدل لا بزمن حار أو بزمن بارد أو بزمن رطب أو بزمن جاف، لأنه إذا كان الجو حارا وجافا وزيادة على هذا فيه هواء أول ما يغسل وجهه سيجف. لا نعتبر قدر الزمان المعتدل. قال والنية، فينوي رفع الحدث، ينوي رفع الحدث أو ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بها. يعني أنت لماذا تتوضأ؟ قال أنا أتوضأ من أجل أن أصلي. خلاص هو نوى. لماذا أنت تتوضأ؟ قال أنا أتوضأ من أجل أن أمس المصحف أو من أجل أن أطوف، صح وضوءه. ولا يوسوس في هذا، لا يوسوس في هذا كثيرا. بعض الناس يقول أنا نويت ما نويت وكذا ويدخل في إشكالات، والوسواس لا بد من قطعه من أول أمره، لا يتمادى، لأنه إذا تمادى سيغلب عليه هذا الوسواس. إلى درجة أن أحد المشايخ اتصل عليه شخص، قال يا شيخ، اتصل عليه مع أذان الظهر، قال يا شيخ إلى الآن أنا ما صليت الفجر، أنا منذ أذان الفجر وأنا في دورة المياه، 6 ساعات في دورة المياه يتوضأ، 6 ساعات يتوضأ يقول ثم أن يقول أنا ما توضأت، ويعيد الوضوء ويعيده وهكذا. فلا بد الإنسان أنه يقطع هذا من الشيطان، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيه من هذا المرض ويستعين ولا يوسوس. الفقهاء يقولون خلاص لماذا تتوضأ؟ قال من أجل أصلي. خلاص كفى. أكمل الشيخ. وين الشيخ علي؟ ذهب؟ موجود؟ الميكروفونات السماعات الخارجية مفتوحة؟ شو صالح؟ ليش متسكرونها؟ تقدرون؟ طيب قال رحمه الله ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى. فالمسح على الخفين خاص في الطهارة الصغرى أي في الوضوء، فإن كانت عليه جنابة لابد أن ينزع خفين من أجل أن يغسل قدميه، لكن يمسح في الصغرى. قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمسح أيضا على الجبيرة منهما أي في الطهارة الصغرى والكبرى، فيمسح على الجبيرة في الصغرى والكبرى. والجبيرة التي توضع على الكسر أو الجرح ونحو ذلك فنزعها فيه مشقة، ولذلك يمسح عليها عند الوضوء ويمسح عليها أيضا عند الغسل. قال رحمه الله ويمسح على الخف المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليهن. المقيم الذي في البلد أو انقطع عنه حكم السفر كأن يمكث أكثر من 4 أيام في بلده فإنه يمسح يوما وليلة، والمقصود بيوم وليلة يعني 24 ساعة، وليس المقصود 5 صلوات، فيستطيع أن يصلي 7 صلوات بالمسح، بحيث أنه يبدأ الوقت من الساعة 1 الظهر. طيب يبدأ المسح من الساعة 1 الظهر فيصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب العشاء والفجر، ثم أول ما يدخل أول ما يدخل وقت صلاة الظهر الساعة 12 يصلي الظهر والعصر جمعا، صح ذلك؟ هذه كم صلاة؟ 7 صلوات، لا إشكال. لا يشترط ليس المقصود بيوم وليلة أنه يصلي بالمسح 5 صلوات فقط. قال والمسافر 3 أيام ولياليهن، كذلك نفس الشيء 72 ساعة. قال من الحدث إلى مثله، يبدأ الوقت من الحدث، فلو أنه لبس خفين الساعة 6 صباحا ثم أحدث الساعة 8 ثم مسح مع أذان الظهر، فمتى يبدأ الوقت من الساعة 8 صباحا من الحدث؟ قال إلى مثله من الوقت. قال على ساتر، لابد أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، فلا يجوز المسح على ما لا يستر محل الفرض لكونه قصيرا أو لكونه واسعا أو لكونه صافيا أو لخرق فيه ولو صغر. فعندنا في مذهب الإمام أحمد لابد أن لا يكون فيه أي خرق. قال ثابت بنفسه، لابد أن يكون ثابتا بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده، هو هذا الخف يسقط وثبت هذا الخف بخيط ونحو ذلك، لا يصح أن يمسح عليه، لابد أن يكون هذا الخف يثبت بنفسه. قال اقرأ. نعم، الطهارة الكبرى هي الغسل، الطهارة الكبرى هي الغسل، فتحتوي على سنة وواجب. الواجب النية بأن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة ونحوها كما مر معنا في الوضوء، وتعميم سائر الجسد بحيث أن الماء يصل إلى كل منطقة من ظاهر جسده، وما في حكم الظاهر كالفم والأنف فلا بد أن يتمضمض ويستنشق لأنه في حكم الظاهر، وكذلك البشرة التي تحت الشعور فلا بد أن يوصل الماء إلى ما تحت شعره سواء شعر رأسه أو شعر لحيته ونحو ذلك، ولو كان الشعر كثيفا، وكذلك باطن الشعر لا بد من إيصال الماء إلى باطن الشعر، هذا بخلاف الوضوء، الوضوء يكفي فيه الظاهر، في الغسل لا، وكذلك ظاهر الشعر مع مسترسله، فشعر المرأة الطويل لا بد أن توصل الماء إلى كل شعرها. والمستحب غسل هذه من أذى والوقوع والغسل ثلاثا، والدلك والتيمم والتسمية وتخليل الشعر وغسل ولديه في الرجل ومضجعه إلى الحكم والنظار. نعم، ذكر هنا المستحبات أو الصفة المستحبة للوضوء. الصفة المستحبة للوضوء أن يغسل أول شيء ما به من أذى، إن كان هناك شيء يعني فيه أذى فيغسل أثر المني إن كان عن جنابة، ويغسل مثلا أثر المذي إن كان هناك مذي، وليس المقصود أن المذي يوجب الغسل، المذي يوجب الوضوء، لكن لو أنه أمذى ثم أمنى فيجب غسل هذا من على بدنه. قال والوضوء كاملا، والوضوء لا بد أن يتوضأ كاملا قبل أن يبدأ بالغسل. قال والغسل 3، يستحب أن يغسل جسمه 3 مرات، وقوله الغسل لا يجزئ المسح، لا بد من الغسل، والغسل هو جريان الماء على العضو. قال والدلك بأن يدلك بدنه بيديه، بأن يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، وخروجا من خلاف من أوجب الدلك. قال والتيامن يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر. والتسمية وذكر أنها من المستحبات، وعندنا المذهب أنها إيش؟ واجبة، مثل الوضوء. وتخليل الشعر، طيب، وذكر تخليل الشعر هنا فيه نظر، لأنه لا بد من إيصال الماء إلى جميع جسد، فإذا كان ما يستطيع أن يوصل الماء إلا بالتخليل فلا بد منه. قال وغسل قدميه بعد ما ينتهي من الغسل، بعد ما ينتهي من الغسل قال وغسل قدميه في غير موضعه، يعني هو اغتسل هنا يذهب ويغسل قدميه هنا في مكان آخر في غير مكان الغسل. قال إذا لم يكن مبلطا، هو مشى على قول أن غسل القدمين يستحب فقط في التراب والطين، أما إذا كان المكان الذي اغتسلت فيه مبلطا فلا يستحب أن تغسل قدميك في المكان الآخر، هو هكذا يقول. والمذهب أن استحباب غسل القدمين مطلقا، سواء كنت في مكان مبلط أو غير مبلط، هذا هو مذهب الإمام أحمد. أيوة، والنواقض. نعم، النواقض بدأ بنواقض الوضوء. قال والنواقض في الطهارة الصغرى ثمانية، الخارج من السبيلين، أي شيء يخرج من السبيلين سواء كان معتادا كالبول والغائط والريح أو كان نادرا كالدود والحصى ونحو ذلك، ولو كان طاهرا كالحصى. قال والفاحش من غيرهما، أي الفاحش من غير السبيلين، أي إذا خرجت نجاسة من غير السبيلين كأن يتقيا، لأن القيء نجس، فلو خرج منه قيء كثير بطل وضوءه، ولو خرج منه دم كثير بطل وضوءه. أما إذا كان يسيرا، يعني خرج منه قيء يسير فلا يبطل الوضوء بذلك، أو خرجت منه قطرات دم يسيرة لا يبطل الوضوء بذلك. طبعا هذا إذا كان غير بول أو غائط، أما خروج البول والغائط من فتحة، إذا الإنسان عمل له عملية وفتحوا له فتحة وخرج منها بول، فلو حتى لو خرجت منه قطرة فإنه يبطل الوضوء بذلك. فعندنا أي شيء يخرج من السبيلين ينقض الوضوء مطلقا، واضح، سواء كان بولا أو غائطا أو غير ذلك، بل حتى لو كان طاهرا غير السبيلين ننظر، إن كان بولا أو غائطا فينقض مطلقا، وغير البول والغائط ينقض إيش؟ ينقض الكثير. قال وزوال العقل، وزوال العقل. والفاحش هو ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، في الناقض الذي قبله قليل، كل إنسان بحسبه. فيسأل الإنسان المبتلى، نقول له هل هذا كثير؟ إذا قال كثير نقول توضأ، إذا قال قليل نقول خلاص أنت لا تتوضأ. يعني لو قال كثير والناس يقولون يسير نقول له توضأ، ولو قال لا هو يسير والناس يقولون كثير نقول لا تتوضأ، الاعتبار بما يقوله هو. قال وزوال العقل إما بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم. قال وزوال العقل بغير نوم يسير جالسا أو قائما، زوال العقل ينقض الوضوء إلا ما استثناه، وهو نوم يسير إن كان الإنسان جالسا أو قائما. فعلى هذا الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها، لأنه ما استثناها، لو أنه أغمي عليه لحظة سقط وأغمي عليه ثلاث ثواني ثم قام، بطل وضوءه ولا ما بطل؟ بطل وضوءه. أنتم معي؟ ها؟ ولا أنا مستعجل ولا بد من هذا ولا ما انتهيتم من الكتاب. طيب قال يستثنى من ذلك نوم يسير إن كان الإنسان جالسا أو قائما. قوله يسير معنى ذلك أن الكثير ينقص حتى لو كان قائما أو جالسا. فعلى هذا نوم المضطجع ونوم الراكع ونوم الساجد ينقض منهم النوم يسيرا كان أو كثيرا. أما الجالس والقائم إذا كان النوم يسيرا فلا ينقض، إلا إذا كان الجالس محتبيا. تعرفون الاحتباء؟ أن يجلس هكذا بأن ينصب قدميه وفخذيه هكذا، هذا هو الاحتباء، واضح؟ فإن جلس هكذا ولو كان يسيرا فإنه ينقض الوضوء على مذهب الإمام أحمد، ولا يكون الجالس أيضا متكئا، فإن كان متكئا يبطل الوضوء حتى لو كان يسيرا، ولا يكون مستندا على ظهره. إيش بقي؟ لابد أن يكون يجلس هكذا، لأنه جاء في الحديث أن الصحابة تخفق رؤوسهم، تخفق رؤوسهم، معناها أنهم ما كانوا إيش؟ مستندين ولا متكئين. طيب فإنسان هكذا متمكن جالس غير متكئ على شيء وغير مستند، هذا الذي لا يبطل وضوءه إذا نام يسيرا. قال ومس الفرج بيد إن كان بلا حائل. مس الفرج أي الذكر أو قبل المرأة أو حلقة الدبر، حلقة الدبر، فمس الفرج ينقض الوضوء إذا مسه باليد، والمقصود باليد من رؤوس الأصابع إلى الكوع فقط الكف، فلو مسه بالذراع فإن الوضوء لا يبطل. وكذلك المس بحائل لا يبطل الوضوء، لا يبطل الوضوء إلا المس بدون حائل. قال ومس المرأة بشهوة، بشهوة متعلقة فقط بمس المرأة، أما مس الذكر أو مس الفرج سواء مسه بقصد أو بدون قصد، بشهوة أو بدون شهوة، ينقض الوضوء مطلقا. قال ومس المرأة بشهوة بلا حائل أيضا، فلو مسها بشهوة بحائل لم يبطل الوضوء. وهنا لابد من التنبه إلى بعض الفروق بين الناقض الرابع والناقض الخامس. الناقض الرابع متعلق فقط باليد بالكف، أما الناقض الخامس بأي موضع من الجسد، فلو مس امرأة بشهوة بغير اليد بطل الوضوء أيضا. هذا فرق مهم. الفرق الثاني المهم أن مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، أما مس المرأة لا يبطل إلا إن كان بشهوة. قال وأكل لحم الإبل، وهو من مفردات مذهب الحنابلة، لأن الجمهور المذاهب الثلاثة لا يبطلون الوضوء من لحم الإبل. شيخنا الشيخ عبد الرشيد المولوي حفظه الله، وهو شيخ هندي شافعي، شيخ هندي شافعي، جاءه بعض أقاربه الهنود من الهند وقال لهم إن هنا العرب خاصة هنا في السعودية ونحوها الناس هنا يتوضؤون من لحم الإبل، فضحكوا إلى درجة أن بعضهم سقط على ظهره، ضحك أول مرة يسمع هذا، فقال عجيب يتوضؤون من لحم الإبل لماذا؟ طيب والشاه ماذا يصنع إذا أكل شاة؟ يغسل يديه فقط. طيب وإذا أكل لحم خنزير يغتسل؟ فهم متعجبون. قال لهم الشيخ هذا في صحيح مسلم. قالوا عجيب أول مرة نسمع بها. وأكل لحم الإبل عندنا قيدان هنا، القيد الأول اللحم والقيد الثاني الإبل. القيد الأول اللحم فلا نقضى ببقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها وكذلك أكل الشحم وكذلك شرب مرق لحمها، هذا لا يبطل الوضوء. لو ذهبت وأفطرت كبدة إبل كبدة حاشي ما يبطل الوضوء، لأن النهي لأن بطلان الوضوء بلحم الإبل تعبدي فلا يقاس عليه غيره. وكذلك الإبل، فلو أن إنسانا أكل شيئا محرما لا يبطل الوضوء بهذا، حتى لو أكل لحم خنزير لا يبطل الوضوء ولا ينتقض الوضوء بهذا. قال الإمام أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما. قال: والردة، الردة تبطل الوضوء، لأن الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، فإذا بطل الإيمان بطل شطره، فلا بد أنه يتوضأ مرة أخرى إذا أسلم. قال: نعم، هو ذكر فقط سبعة، مع أنه إيش قال؟ قال: نواقض الوضوء، قال: في طهارة الصغرى ثمانية، لم يذكر الثامن. الثامن هو غسل الميت، هو غسل الميت، فتغسيل الميت ينقض الوضوء. قال: وفي الطهارة الكبرى، أي نواقض الطهارة الكبرى ستة، نواقض الطهارة الكبرى ستة. قال: المني الدافق بلذة، أي خروج المني الدافق بلذة. هذا يا مشايخ في غير النائم، في غير النائم، هذا الكلام هنا عن اليقظان. أما النائم لو استيقظ ووجد في ووجد على ثوبه أو على بدنه أثر مني وتأكد أنه مني، فإنه يجب عليه الغسل ولو لم يذكر أنه قد احتلم، فضلا عن أنه يذكر إيش أن المني قد خرج بشهوة ولا بدون شهوة. مجرد ما يرى المني يجب عليه أن يغتسل. أما اليقظان لابد أن يخرج المني منه بلذة، فلو خرج مثلا بدون لذة لم يجب به غسل. طيب، قال: والتقاء الختانين وهو الجماع، ويكون بتغييب الحشفة في الفرج، والحشفة هي رأس الذكر، بأن يغيب الحشفة وهي رأس الذكر في الفرج، فيجب الغسل على الرجل والمرأة. قال: وإسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل. قال: والحيض والنفاس، فيجب الغسل بالخروج والانقطاع شرط. يعني هي الآن حاضت تغتسل الآن، هي حاضت اليوم تغتسل اليوم؟ لا، تغتسل إذا طهرت. هو خروج الحيض وخروج النفاس موجب للغسل، متى يغتسل؟ متى تغتسل؟ إذا طهرت. قال: والموت، فإذا مات الإنسان يجب على المسلمين أن يغسلوه، وهذا سيأتينا إن شاء الله في تفصيل الميت. اقرأ يا شيخ. بول وغائط من كذا عندك، وغير مأكول كذا كذا عندكم. طيب أكمل أكمل. وغير مأكول وكل حيوان محرم وقلد وكبد كل ميت ولا يضر بالإباع وعظم كل ميت ولا حيوان محل لا يمس بمفته ولا دم. نعم. الثاني الطهارة من النجاسة، أي الثاني من أنواع الطهارة، الطهارة من النجاسة، وهي مشتملة على أربعة أشياء: نجاسة ومزيل إلى آخره. أما النجاسة، العيان النجسة، عددها قال بول وغائط من غير مأكول كذا عندي وهي الأقرب فيما يظهر والله أعلم. بول وغائط من غير مأكول فليس كل بول نجسا وليس كل روث نجسا. فننظر هل الحيوان هذا يؤكل أو لا يؤكل. فإن كان لا يؤكل كالكلب والخنزير والأسد والذئب ونحو ذلك فبوله وروثه نجس، وكذلك الإنسان لأن الإنسان إيش يؤكل ولا ما يؤكل الإنسان. طيب أما الذي يؤكل لحمه كالإبل والغنم والبقر والدجاج هذه أبوالها وأرواثها طاهرة، أبوالها وأرواثها طاهرة. كان الغزالي رحمه الله تعالى ذكرتها لبعضهم، هو شافعي المذهب رحمه الله، وتحكى عن غيره أنه مرة كان يخطب الجمعة والشافعية عندهم كل الأبوال والأرواث إيش نجس كلها نجس. فهو كان يخطب الجمعة رحمه الله، ولما نزل من الخطبة وأراد أن يصلي جاءت حمامة وأوقعت عليه شيئا من بولها وخرئها، والشافعية يرون أن هذا نجس. فيعني مشكلة، الناس خلفه بالمئات ينتظرون الصلاة، وما هو مثلنا دورة المياه قريبة يذهب ويغسل ويرجع، وصعب أنه يأتي ويغير ثيابه، البيت بعيد. فجاء وقال اللهم إني حنبلي، الله أكبر، كبر صلاه. طيب بول وغائط من غير مأكول هو هذا، وخمر، فالخمر نجسة، وكل حيوان محرم فوق الهر. قبل قليل كنا نتكلم عن البول والغائط. البول والغائط ننظر إلى هل الحيوان يؤكل أو لا يؤكل فقط. أما الآن نتكلم عن الحيوان نفسه، نفس الحيوان، هل هو طاهر أم نجس، وكذلك لعابه وعرقه وغير ذلك مما يخرج منه غير البول والغائط. البول والغائط خلاص انتهينا منها، لكن نفس الحيوان ننظر. قال كل حيوان محرم فوق الهر شيئان، إن كان محرما وكان فوق الهر فهو نجس، أما إن كان مباحا فهو طاهر، وأما إن كان دون الهر في الخلقة فهو أيضا طاهر. إيش معنى ذلك؟ قال وكل حيوان محرم فوق الهر. ننظر إلى الأسد، الأسد يؤكل ولا ما يؤكل؟ ما يؤكل. طيب هو فوق الهر أكبر من الهر ولا أصغر؟ أكبر، فهو نجس كله نجس. طيب حتى شعره على مذهب الإمام أحمد. والكلب نجس أكبر من الهرة ولا يؤكل، الخنزير نجس، هذه القاعدة، الذئب، الفيل، هذه كلها نجسة وما يخرج منها أيضا. الإبل طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة لأنها تؤكل. طيب فهو صحيح أنها أكبر من الهرة لكنها تؤكل خلاص فهي طاهرة، فهو لابد من توفر القيدين من أجل أن نحكم بنجاسة الحيوان. طيب الهرة طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. الفأرة طاهرة، الفأرة لا تؤكل، لا يجوز أكلها، لكنها أصغر من الهرة في الخلقة فهي طاهرة. وهذه من مفردات الإمام أحمد عن المذاهب الثلاثة، فهم فالمذاهب الأخرى لا ينجسون إلا الكلب، وبعضهم لا ينجس إلا الخنزير، وبعضهم لا ينجس شيئا أصلا، كل الحيوانات طاهرة عنده. لكن مذهب الإمام أحمد ينجس حيوانات كثيرة على هذا، الحمار والبغل وحتى الصقر والنسر كلها نجسة على مذهب الإمام أحمد. طيب طبعا ذكر الدليل في هذا يطول. وجلد وهذا ولهذا السبب قلت لكم أن قوله قبل قليل بول وغائط من غير المأكول أن هذه أقرب من قوله وغير مأكول، لأنه خلاص هو لما قلنا وكل حيوان محرم فوق الهم دخل غير المأكول فلا حاجة لإعادته، واضح؟ قال وجلد كل ميتة، جلد الميتة إذا ماتت الميتة شاه ماتت جلدها نجس ولا يطهر بالدباغ، فلو دبغناه لا يطهر بالدباغ، خلافا لمن يقول أن الدباغ يطهر الجلود. وعظم كل ميتة، كل أجزاء الميتة نجسة غير الشعر والصوف ونحو ذلك. قال غير حيوان بحر، فحيوان البحر لا ينجس بالموت، السمك وما يعيش في البحر لا ينجس بالموت. قال وآدمي، فالآدمي أيضا لا ينجس بالموت. قال وأما المزيل فهو كل من يحسن الإزالة. اقرأ. وأما المزيل، نعم في الحقيقة بل حتى لو انعدم المزيل، يعني حتى لو ما وجد شخص يزيل النجاسة، لأنه لو كان عندنا أرض ووقع عليها مطر أو سال سيل وجرى على هذه النجاسة فإن الأرض تطهر بذلك، ما يحتاج إلى إنسان ولا عبرة بالنية. فلو جاء كافر وغسل النجاسة أو جاء مجنون أو صبي وغسل النجاسة خلاص طهر المحل. وأما المزال به، وأما المزال به نعم، أما المزال به أي المادة التي تزال بها النجاسة الماء الطهور، فعندنا قيدان الماء والقيد الثاني الطهور، فلا تطهر النجاسة بغير الماء، لا بالشمس ولا بالريح ولا بالمسح ولا بشيء غير الماء كماء الورد أو الخل أو العصير ونحو ذلك، لا لا بد من الماء، ولا بد أن يكون الماء طهورا لا طاهرا ولا نجسا. فالماء النجس يعني أصلا هو يزيد النجاسة، والماء الطاهر مثلا كالمتغير بزعفران أو المتغير بحبر أو ماء مستعمل في طهارة فإنه لا يطهر النجاسة. قال ومع التراب، يعني الماء الطهور مع التراب في نجاسة الكلب والخنزير، نجاسة الكلب واضح لي للنص والخنزير قياسا عليه لأنه أشد نجاسة منه، فسبع غسلات إحداها بالتراب، أي غسلة سواء الأولى أو السابعة أو إحدى الغسلات، لكن الأولى أولى. والأحجار في الاستجمار خاصة، والأحجار وما يقوم مقامها من مناديل وورق ونحو ذلك في الاستجمار خاصة، أي في محل الخارج مخرج البول ومخرج الغائط فقط، لكن لو تبول ووقع شيء من البول على قدمه أو على ساقه لا بد من الماء. الأحجار وما يقوم مقامها فقط يجزئ في المخرجين. وأما المزال عنه، نعم قال رحمه الله وأما المزال عنه فكل ما علقت النجاسة به ويتطهر المصلي. إزالة النجاسة لا تجب إلا على المصلي، إنسان عنده ثوب متنجس يلبسه عند النوم فقط وإذا استيقظ خلعه والنجاسة يابسة لا تنجس بدنه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ما في إشكال، ما لا نقول له يجب عليك أن تغسل النجاسة التي في ثوبك، هو يقول لن أصلي فيه، خلاص ما تصلي فيه ما في إشكال، لكن إذا أراد أن يصلي لابد أن يغسل النجاسة التي على ثوبه. فقال ويتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعة صلاته، المكان الذي سيصلي فيه، أي المكان، البقعة المقصود بها بقعة البدن وبقعة الثوب. يعني أنا مثلا أنا الآن أصلي ومثلا هذه الغترة تقع على شيء من الأرض وهنا نجاسة، إذا مس الثوب هذه النجاسة حتى لو لم تعلق النجاسة بالثوب الصلاة بطلت. واضح؟ إذا كنت عالما بالنجاسة أن الصلاة تبطل بهذا، فلا بد من طهارة بقعة البدن وبقعة الثوب. قال الثالث، ثالث الوقت، قال رحمه الله تعالى ثالث الوقت في قدر الزوال ويأتي وقت العصر نصير للشيء مثله إلى نصير لكل شيء مثله مختارا ثم ضرورة، ويأتي وقت المغرب من مغيب الشمس، ويأتي وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل مختارا ثم ضرورة، ويأتي وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. نعم، قال رحمه الله ثالث الوقت، أي الشرط الثالث هو دخول الوقت، فلا يجوز أن يصلي قبل الوقت، فلو صلى قبل الوقت ما صحت الصلاة. قال أما الظهر بالزوال، والشمس أول ما تطلع من المشرق يكون لكل شاخص ظل طويل، وكلما الشمس ارتفعت يبدأ الظل بالتناقص حتى تكون الشمس في وسط السماء. إذا كانت الشمس في وسط السماء ليس هذا هو الزوال، لا، أول ما تبدأ الشمس بالانحراف يسيرا نحو الغرب ويبدأ الظل بالزيادة قليلا نقول زالت الشمس، هذا هو الزوال، ويدخل وقت صلاة الظهر. يقول من في الظهر بالزوال، ويليه وقت العصر من مصير الظل، من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل الشيء مثليه، فيستمر وقت الظهر إلى العصر، ويدخل وقت صلاة العصر بمصير ظل كل شيء مثله. فلو كان عندنا عصا طولها متر، إذا أصبح الظل طوله متر نقول خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر، ويستمر وقت صلاة العصر إلى مصير ظل كل شيء مثليه. فإذا صارت العصا ظل العصا طول ظل العصا مترين نقول خرج وقت العصر الاختيار، الاختياري خرج وبقي الوقت وقت الضرورة. الوقت المختار، الوقت المختار هو للإنسان الذي ليس من أهل الضرورات، الإنسان العادي، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة بدون عذر ضروري، فلا بد أن يصلي العصر في هذا الوقت. وفي الحقيقة يا مشايخ وقت صلاة العصر على مذهب الإمام أحمد على هذا يكون قصيرا جدا، من مصير الظل ظل كل شيء مثله إلى مثليه تقريبا خاصة في الشتاء 45 دقيقة قصير، فيعني يتنبه الناس لهذا. قال ثم ضرورة، ويستمر وقت الضرورة إلى غروب الشمس. قال ويليه وقت المغرب من مغيب الشمس، ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر، فوقت المغرب من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والعشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل مختارا. فالوقت المختار لصلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث، إلى ثلث الليل. كيف نعرف ثلث الليل؟ نأخذ ساعات الليل من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، نقول مثلا 12 ساعة، نقسم 12 على 3 يصير الناتج مثلا في هذا المثال 4 ساعات، نضيف 4 ساعات على ساعة الغروب نعرف ثلث الليل. فإذا كانت الشمس تغرب الساعة السادسة وثلث الليل 4 ساعات، فيكون ثلث الليل الساعة 10، ولا يجوز له أن يؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد ذلك إلا لعذر ضروري. قال ثم ضرورة، ويليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. الفجر فجران، فجر أول ويسمى كاذبا وفجر ثان ويسمى صادقا، العبرة بالثاني وهو الصادق، وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلم ولا ظلمة بعده بخلاف الأول، يخرج ثم يختفي. قال وتدرك الصلاة بتكبيرة، أي أن الصلاة تدرك أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها. فلو أن إنسانا أخر صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس بثواني ثم كبر تكبيرة الإحرام وطلعت الشمس، نقول أنت آثم لأنك أخرت الصلاة، لكن أنت صليت الصلاة أداء وليس قضاء. كذلك لو كان عندنا امرأة طاهر ثم أذن لصلاة الظهر وأدركت قدر تكبيرة إحرام، يعني كم تكبيرة الإحرام وقتها؟ ثانية ولا ثانية ونصف؟ طيب ثم حاضت، يعني أدركت فقط قدر تكبيرة ثم حاضت، أول ما تطهر نقول لها صلي صلاة الظهر لأنك أدركتيها وجبت عليك، وهذا يدخل في قوله وتدرك الصلاة بتكبيرة، هي أدركت الصلاة حتى ما صلت هي، لكن نوجب عليها الصلاة. وهي من مفردات المذهب الحنابلة، بالجزء من وقت الصلاة تلزم إن يطر منع فالقضاء محتم. الشافعية يقولون لابد أن يدرك قدر تدرك قدر الصلاة، يعني 4 ركعات. طيب وكذلك العكس، لو كانت امرأة حائض، لو كانت حائضا ثم طهرت قبل غروب الشمس بتكبيرة، كانت حائضا ثم قبل ما تغرب الشمس طهرت، نوجب عليها إيش؟ العصر، لأنها أدركت الوقت الضرورة من صلاة العصر، فنوجب عليها العصر. قال والجمعة تدرك بركعة. إذا تأخرت عن صلاة الجمعة وأدركت الركعة الثانية الحمد لله أنت أدركت الجمعة، لكن لو رفع الإمام من الركعة الثانية وقال سمع الله لمن حمده ثم دخلت معه أنت ما أدركت الجمعة، حينئذ تدخل ما في إشكال تصلي معهم، لكن تصلي معهم ظهرا، فإذا سلم الإمام تصلي 4. الرابع قال رحمه الله تعالى الرابع سد العورة، لماذا يصل البشرة لما بين سرة الرجل وركبته، وآلة ما يظهر غالبا، وحرة كلها بين وجه وكف وبدن. نعم، ستر العورة بما لا يصف البشرة، بما لا يصف البشرة أي لون البشرة، أي لون بشرة العورة، بحيث يعني يختفي اللون، هل هو يختفي لون البشرة من بياض أو سواد ونحو ذلك، ولا يعتبر ألا يصف حجم العضو، ولا يعتبر ألا يصف حجم العضو. العبرة بأن يكون هذا الثوب صفيقا لا يصف اللون. ذكر الآن حدود العورة، قال ما بين سرة رجل وركبته، أما الرجل فعورته ما بين السرة والركبة، أما السرة والركبة ليست من العورة، العورة ما بينهما. وأمة ما يظهر غالبا، هو يعني هو يقصد العكس، هو يقصد الأمة عورتها ما لا يظهر غالبا، أما ما يظهر غالبا يجوز أن تكشفه، هذا هو يقصد هذا، وأمة ما يظهر غالبا يجوز أن تكشفه. قال وحرة كلها عورة غير وجه وكف وقدم، غير وجه وكف وقدم، هذه الثلاثة أشياء ليست من العورة. أما الوجه فليس من العورة، واضح في مذهب الإمام أحمد وهو محل إجماع أن الوجه ليس من العورة في الصلاة، الخلاف في إيش؟ أمام الرجال. أما في الصلاة لا أحد يقول من أهل العلم أن وجه المرأة عورة في الصلاة، هذا محل إجماع. أما الكف ففيه خلاف قوي، خلاف قوي حتى في مذهب الإمام أحمد، والمذهب أن الكف من العورة خلافا لما ذكره المصنف، يعني هو مشى على رواية أخرى. وقدم، القدم فيه خلاف، الحنفية يقولون القدم ليس من العورة، وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول ليس من العورة القدم، وهو الذي مشى هو الذي مشى عليه المصنف هنا. والمذهب أن القدم من العورة. فعندنا المعتمد في المذهب المرأة كلها عورة ما عدا الوجه، وفيه خلاف في الكف والقدم، والمصنف مشى على أنها ليست من العورة. الخامس نعم، الخامس استقبال القبلة. يجب أن يستقبل القبلة إذا كان قريبا من الكعبة، لابد أن يستقبل عينها. فلو كانت هذه الكعبة ووقف هنا لا يجوز أن يقف هنا، لأن الجانب الأيمن منه لا يستقبل القبلة، فلابد أن يقف هكذا. ولذلك الصفوف حول الكعبة كيف؟ إيش؟ دائرية وليست مربعة. طيب دائرية، من أجل أن كل واحد منهم جسمه يكون، كل الجسم يكون مستقبلا للقبلة. أما البعيد عن الكعبة الذي لا يراها والذين في مدن أخرى غير مكة يستقبلون الجهة، فمن قبلتهم نحو الجنوب يتوجه إلى جهة الجنوب حتى لو انحرف يسيرا لا إشكال. قال إلا في شدة خوف، في شدة الخوف لا يجب أن يستقبل القبلة. هو الآن في حال حرب وحضرت الصلاة ولم يستطيع أن يصلي صلاة الخوف، يصلي الصلاة على أي جهة، ولا بأس بالحركة الكثيرة. طيب إنسان مثلا يهرب من عدو والقبلة خلفه، نقول له صلي واجعل العدو يقتلك؟ لا، يهرب ويصلي في الطريق، ولا بأس بالحركة. قال ونافلة على راحلة في السفر، ثلاثة قيود عندنا، نافلة على راحلة في السفر. فيجوز أن يصلي الوتر في السيارة أو على راحلة ونحو ذلك، في سيارة أو نحوها إذا كان مسافرا. مثلا أنت مسافر إلى تبوك أو مسافر إلى ينبع وأردت أنك تصلي وتصلي الوتر أو تصلي سنة الضحى لا إشكال إلى غير القبلة، لكن ذكر ثلاثة قيود. قال نافلة، الفريضة لابد أنك تنزل وتصلي إلى القبلة. قال على راحلة، يقصد أن تكون سائرا، أن تكون سائرا. أما إذا نزلت، يعني مو بيأتي إنسان ينزل في محطة بنزين ويقول أنا مسافر وسأصلي الوتر ودعوني أنا أعلم الناس السنة، أنه لا يشترط استقبال القبلة في النافلة في السفر. القبلة هكذا، الله أكبر، وصلى هكذا. طيب نقول لا، أنت الآن نازل. يقول أنا مسافر، نقول حتى لو كنت مسافر هو جوزنا لك أن تصلي إلى غير القبلة من أجل أن تستغل الوقت في قطع الطريق والصلاة. خلاص أنت نازل، ما يضرك أن تستقبل القبلة، انحرف، الله لا يهينك. طيب على وقال نافلة على راحلة في السفر. أما واحد يركب باص الجامعة، حافلة الجامعة، ويذهب إلى الحرم، يقول أنا ما أمداني أصلي راتبة الفجر ويصلي في الباص، لا، ما يصلح. أنت مقيم، ما تصلي في الباص، هذا خاص بالسفر. السادس، السادس النية مقارنة للتعبير. والذي يظهر أن الأصح أن نقول التكبير، مقارنة للتكبير. هم يقولون بعض يعني الذين قالوا التعبير، قالوا المقصود التعبير عن تكبيرة الإحرام، وهذا في نظري غريب، لأن الفقهاء رحمهم الله لا يسمون تكبيرة الإحرام تعبيرا، يسمونها تكبيرة إحرام أو تحريمة أو إحرام ونحو ذلك. فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، فرضا كانت كالظهر والعصر أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة. فأنت تريد تصلي الظهر تنوي أن تصلي الظهر، تريد تصلي العصر تنوي أن تصلي العصر، تريد تصلي الوتر تنوي أن تصلي الوتر. لو جاء إنسان وما نوى شيئا معينا، نوى الصلاة فقط، قال أنا سأصلي وصلى، تصح الصلاة ولا ما تصح؟ ها؟ تصح نافلة مطلقة، تصح جاء إنسان وصلى هكذا تصح الصلاة؟ نعم تصح نافلة مطلقة، ما تصلح أن تكون ظهرا أو وترا أو ضحا، هذه مقيدة. سئل الإمام أحمد سؤالا، رجل استيقظ من نومه إمام مسجد وذهب إلى المسجد، صلى الظهر هو، طيب صلى الظهر وذهب إلى المسجد وقت صلاة العصر، وظن أن هذا الوقت وقت الظهر، يعني إيش؟ يعني عقله إيش؟ صار فيه إعادة تشغيل، فجاء إلى إلى إلى إلى المسجد ظن أن هذا الوقت وقت إيش؟ الظهر، وهو وقت العصر، فصلى بالناس معتقدا أنه الظهر، والناس يصلون العصر خلفه، الناس لا يدرون عن نيته. قال الإمام أحمد: يعيد ويعيدون، يعيد هو ويعيدون، يعيد هو لأنه ما نوى العصر، هذا واضح، هذا محل إجماع واتفاق، ما نوى العصر، هو نوى الظهر، أما يعيدون هو هذه مسألة أخرى. طيب الثاني، قال رحمه الله تعالى: الثاني الأقدام 12، القيام نعم. الثاني الأركان 12، الركن الأول القيام، هذا في الفرض. أما النافلة يجوز أن يصلي جالسا، واضح هذا، وحد القيام ما لم يصر راكعا، إذا صار راكعا فهو ليس بقائم، إذا لم يكن راكعا فهو قائم، ويأتينا حد الركوع بعد قليل. وتكبيرة الإحرام بأن يقول الله أكبر، فإن مد همزة الله أو مد همزة أكبر أو قال أكبر فلا تصح، فلو قال الله أكبر لا تصح، لأنه كأنه يستفهم، كأنه يسأل هل الله أكبر، أعوذ بالله، ويأتي أو يأتي ويقول الله أكبر، أو يأتي ويقول الله أكبر، هذه كل الصلاة ما تصح. وللأسف الشديد بعض الأئمة يعني يصلون هكذا، يأتي ويظن أن صوته جميلا فرحان، يأتي ويقول الله أكبر، يكبر تكبيرة الإحرام، عفى الله عنك، غفر الله لك، ليتك سكت، ليتك جلست في بيتك وصليت لوحدك، قل الله أكبر، يعني أي وش الأسهل، الله أكبر والله الله أكبر، إيش الأسهل؟ أكبر، تصعب على نفسك. من أراد أن يمد في المد ما في إشكال، يقول الله، مد 70 مدة ما في مشكلة، لكن تمد في تزيد حروف بين الباء والراء، الله المستعان. طيب، والفاتحة، ويتحملها إمام عن مأموم، ويتحملها إمام عن مأموم. الفاتحة تجب على الإمام والمنفرد، أما المأموم يستحب أن يقرأ الفاتحة لأن الإمام يتحملها عنه. والركوع، طبعا الفاتحة تجب في كل ركعة. والركوع، اقرأ يا شيخ. نعم، الركوع، والمجزئ من الركوع الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه، يعني إنسان ينحنى واستطاع أن يمس ركبتيه بيديه، هذا راكع ولا غير راكع؟ يستطيع راكع ولا غير راكع؟ راكع. ولو لم يضع يديه يعني لا يشترط أن يضع يديه على ركبته، يعني لو جاء ركع هكذا طيب وانحنى صح الركوع ولا ما صح؟ وضع يديه على رأسه صح؟ صح ما في إشكال صح. لكن لو كان ما يستطيع مس ركبتيه بيديه يعني انحنى هكذا فقط، يعني هو واقف هكذا فقط هكذا، هذا ليس ركوعا واضح؟ ما يستطيع مس ركبتيه بيديه هذا يعتبر قائم. قلنا في القائم هو حد القيام ما لم يصل راكعا، والآن عرفنا حد الركوع، فالآن ستعرف حد القيام. طيب والرفع طبعا مس ركبتيه بيديه إذا كان وسطا في الخلقة أو قدره من غيره، لأن بعض الناس ما شاء الله يداه طويلتان لا عبرة به، وبعض الناس يداه قصيرتان لا عبرة به، العبرة بمعتدل الخلقة. طيب والرفع منه هو الاعتدال، أن يرفع من الركوع هذا أيضا ركن. أيوة والجلول والسجود والجلوس منه والطمأنينة في كل ذلك. نعم والسجود ركن ولا بد أن يكون على الأعضاء السبعة، لا بد أن يسجد على الأعضاء السبعة، فلو أنه سجد وكان رافعا يده أو رافعا قدمه الصلاة السجود باطل، فعلى هذا الصلاة إيش؟ صلاة باطل. لابد أن يضع الأعضاء السبعة كلها على الأرض في وقت واحد مع الطمأنينة. لكن لو مثلا وضع يده اليمنى ثم رفعها ووضع اليسرى ما يصح، ما سجد أعضاء السبعة في وقت واحد. قال والجلوس منه يجلس من السجود. قال والطمأنينة في كل ذلك، والطمأنينة في مذهب الإمام أحمد هي السكون وإن قل، أن تسكن الأعضاء وإن كان الوقت قليلا. في كل ذلك أي فيما مر في الركوع والرفع عنه والسجود والجلوس منه. أيوة والتشهد. والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى والتقديم. والتشهد الأخير والمجزئ منه أن يقول التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، سلام علينا، أن يقول التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا الحد المجزئ والمستحب معروف عندكم. والجلوس له، والجلوس له أن يجلس لهذا التشهد الأخير، هذا ركن أيضا. والتسليمة الأولى أيوة والترتيب. التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة، وعندنا في المذهب حتى الثاني، وهي من مفردات الحنابلة. فالمذاهب الثلاثة يقولون تسليمة واحدة تكفي في كل صلاة سواء كانت فرضا أو نافلة. أما عندنا في مذهب الإمام أحمد الفريضة، المذهب واضح أن الفريضة لا بد من تسليمتين، وصلاة الجنازة وسجود الشكر وسجود التلاوة تكفي تسليمة واحدة. يعني مذهب الإمام أحمد واضح عندنا أن الفريضة لا بد من تسليمتين. طيب هذا المعتمد وفيه خلاف كما يعني المصنف مشى على رواية أخرى. وواضح في مذهب الإمام أحمد أن صلاة الجنازة وسجود الشكر وسجود التلاوة تكفي تسليمة واحدة. أما النافلة ففيها خلاف قوي في مذهب الإمام أحمد. أما المذاهب الثلاثة الأخرى أصلا يعني عندهم تسليمة واحدة تكفي حتى في الفريضة. قال والترتيب، ترتيب لا بد أن يرتب هذه، ما هو يأتي يسجد ثم يركع ثم لا، لا بد يرتب.